القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك، ويتجدد معك دائما هذا اللقاء. عزيزتي المستمعة، نشر الوعي بين أفراد أسرتك بأهمية المشاركة في الاستفتاء، حيث ستكون هذه المشاركة هي واجب وطني، وأن التعديلات هي ضمانة حقيقية لمواجهة الإرهاب، وأيضا لاستكمال ودعم مسيرة التنمية والبناء التي بدأها الوطن. معكم اليوم هالة سالم. عزيزتي المستمعة، التعديلات الدستورية هي مكاسب للمصريين، وخاصة سيكون هناك تمثيل ملائم للمصريين في الخارج. وحول أهمية مشاركة الجاليات المصرية في الخارج على استفتاء التعديلات الدستورية 2019، هذه الكلمات من القلب. مفيش شك إن المصريين في الخارج هم خط الدفاع الأول عن مصر، هم الدبلوماسية الشعبية اللي بتخترق المجتمعات الأخرى، ومفيش شك كمان إنهم القوى الناعمة اللي بتنشر الثقافة المصرية وحضارتها في كل العالم. المصريين مصدر من مصادر الدخل القومي، المصريين في الخارج، وخامس قوة بشرية بتحول مدخراتها للوطن. ومش بس كده، كمان هم كفاءة عالية بتعمل تحت ضغوط الغربة وعوامل نفسية مختلفة. 10% أو أكتر من تعداد الشعب المصري هم في الخارج، من العمال وأصحاب الحرف وأصحاب المهن الراقية الفاعلة في المجتمع. علشان كده وجود مادة تنص على تمثيلهم في البرلمان بشكل ملائم طبعا شيء أسلق الصدور، وبيضمن ارتباط أبناء الوطن في الخارج بذوي القرار وبالسلطة التشريعية في مصر. المصريين في الخارج دائما كانوا يستشعرون الغربة ويستشعرون البعد. وجود مادة أيضا بتنص على وجودهم في البرلمان ويقرب أبناء الوطن من أهلهم ويقربهم من مصر ويشعرهم دائما أنهم في قلب الحدث. المصريين في الخارج هم قوة بشرية ناعمة، مهم جدا احتوائهم. علشان كده بنقول أن وجود تمثيلهم في البرلمان أمر سيعود بالنفع على الوطن أولا وعلى الجميع. علاء سليم، أمين عام الاتحاد العام للمصريين في الخارج. والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها أحمد القصبي ويخرجها هاني الهواري. إيه يا أحمد، ما بتاكلش ليه؟ فطرك زي ما هو. بالعكس يا أميمة، أنا باكل كويس جدا، بس الأكل المفيد ليا. المفيد؟ لا فهمني بقى، المفيد دي يعني ايه؟ يعني خففت خالص من اكل العيش، وياريت بقى في الغداء يا أميمة ما تعمليش رز او مكرونة. امال عاوز تاكل ايه يعني؟ عايز تاكل ايه يا استاذ احمد يا مرزوق؟ من غير تريقة يا أميمة، الرز والمكرونة والعيش كترهم غلط على اللي في سننا، احنا كبرنا خلاص. ايه ده انت اللي كبرت لوحدك؟ لا مدام يعني اعترفت بكده كمان يبقى كنت ليه عايز تطلع اجازه عزاب يا؟ طب انا هنزل بقى قبل ما تقوم حرب عالميه ثالثه منك. سلام يا اميمه. شوف الراجل عامل نفسه مقموص. طب وحياتك وحياتك يا احمد، لا اعرف انت ناوي على ايه. انت بتضحك يا ابو دنيا؟ ماشي كتر خيرك بقى. بضحك على مخططك الفاشل وخططك الساذجة اللي حاولت تطلعنا بيها فسحة. والله لك حق ابو دنيا، ثم انا يعني من امتى ليا في المؤامرات والمقالب؟ بس شوف الستات يا اخي، مراتك اميمة راحت سخنت اختي غادة وهب القنبلة انفجرت في الجميع. لا اله الا الله، انا مش عارف انت فرحان قوي كده ليه. وهزعل ليه؟ مش فارقة معايا، لو عايز اعمل حاجة هعملها في النور قدام الكل كده. طب انا ماشي بقى، هشتري شوية حاجات واروح على البيت. لا انا بقى قلبي مش مستريح يا مدام وفاء. امرك غريب قوي، تقلقي علشان جوزك ما كلش عيش الصبح وكمان مش عايز ياكل لا رز ولا مكرونه؟ ياه، لا لا لا لا كده الموضوع فعلا ما يتسكتش عليه. بطلي عبط يا اميمه وكبري دماغي. هو يخطط لاجازه هو ورجاله العيله، وبعدين دلوقتي ياكل حاجات معينه ومش عاوزاني اقلق. وهو يعني كان طلع الاجازه دي مع مين؟ مع ابو دنيا ووائل واشرف، يعني مش طالع مع حد غريب او مع واحده ست. طب وموضوع الاكل معناه ايه يعني؟ معناه واضح وهو قاله، العيش والرز والمكرونه بيزودوا الوزن، بيعملوا كرش. حلو قوي. طب البي بقى عايز يخس لمين؟ ميمة مزوداها قوي. معقول بعد العمر ده وبتشك في احمد؟ ده مش شك يا ابو دنيا، دي غيرة ناتجة عن حب. بس بالطريقة دي بتخرق جوزها. الغيرة هي وقود الحب، بس زي كل حاجة لما بتزيد عن حدها بتتقلب لضدها. عندك حق يا ابو دنيا، من حق كل ست انها تغير على جوزها. المهم بقى ان الغيرة دي ما تهدمش جدار الثقة بينهم وبين بعض. الغيرة دي عاملة زي المراية المكبرة، بتكبر كل حاجة صغيرة وبتخليها كبيرة. مايمة يا مايمة، حضر الغداء. جاهز يا أحمد، من غير رز ولا مكرونة. برافو عليك يا مايمة. وادي يا سيدي الغداء. ايه ده؟ ايه يا أحمد دول؟ الاكياس دي اللي محطوطه على السفره دي ايه دول؟ لا دي فيها ترنج وشويه تيشرتات رياضيه وكمان كوتشي. ليه يا حبيبي؟ هو انت احترفت ولا ايه؟ احترفت ده ايه يا اميمه؟ بس انا اشتركت في الجيم في اخر الشارع. جيم؟ واشتركت بقى في الجيم ليه يا استاذ احمد؟ ابدا يا مدام اميمه، بحاول امارس رياضه اظبط وزني شويه واخس وابقى رشيق. الله الله الله، كمان وليه بقى ده كله يا استاذ احمد؟ طب هو غلط يعني الانسان مننا يمارس رياضه يا اميمه ولا ايه؟ غلط ان الانسان يحافظ على وزنه وما يتخنش؟ للي في سننا يا احمد. اللي في سننا هو اكتر واحد محتاج للرياضه يا اميمه عشان يحمي نفسه من امراض الشيخوخه. فهمتي ولا فهمت كمان؟ عزيزتي الشابة أم المستقبل، اعرفي حقك في اختيار شريك الحياة مع منى خليل. وضيفتي في اعرفي حقك الأستاذة فاتن عريف، الباحثة في قضايا المجتمع. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. هل للفتاة الحق في اختيار موعد زواجها؟ يعني يجي فجأة كده الأب وهو عنده بنات لسه يعني بيفتحوا لسه في سن صغيرة براعم، ويجي يقول أنا بنتي هتتزوج العريس ده فرصة ليها، مش هنضيع الفرصة. البنت هنا إمتى يبقى ليها الحق إن هي تقول لا أنا لسه صغيرة؟ ده موضوع مهم جدا، حق الفتاة في إن هي تختار الوقت المناسب وشريك حياتها. نقدر نقول ان فتاة طفلة عندها 13 او 14 سنة تقدر يعني تختار شريك حياتها، اي معيار هيتم الاختيار عليه. واذا كان الشرع هو ميز المرأة واعطى للمرأة صفات جميلة، جعل سورة اسمها سورة النساء، جعل الشرع للمرأة وهناك من السيدات الفضليات في الدين لهم دور كبير جدا، سواء كانت السيدة عائشة السيدة خديجة، إذن المرأة لها حق شرعي في اختيار شريك حياتها ولها حق أساسي الشرع أعطاه لها. المجتمع للأسف في الوقت اللي راهن هو بيسلب هذا الحق من هذه الفتاة، بيسلب حقها في الحياة، حقها في التعليم، حقها في ان هي تعيش حياة كريمة، حقها في ان هو يكون عندها مستقبل تسعى وهدف امامها ان هي توصل لصنع القرار او توصل للقيادة. فبينتج عنها ان انا بلاقي امرأة طفلة معنفة، هذه الطفلة التي تدخل تحت قانون الطفولة حسب الأعراف الدولية والقانون الدولي، أي شخص دون سن 18 فهو طفل ويقع تحت قانون الطفولة. يعني ما ينفعش سن 15-14 سنة ونروح نجري بقى نعمل شهادة إن هي سن أكبر من كده، علشان العريس ده فرصة والعريس ده لقطة والعريس ده ما ينفعش إن هو ما نتممش الزواج يعني منه. أي معيار برضو للقطة والفرصة بالنسبة للأب، كذلك الفتاة اللي هي موجودة سن 13-14-15 زي ما حضرتك بتقولي، أنا هختار على معيار إيه؟ الفتاة الأكثر نضجا اللي هو بعد سن 18، رغم أن أنا كمان سن 18 هو سن صغير إلى حد ما، لكن أنا بقول أن هي حتى تكون وصلت أن هي أخذت متوسط أو أن هي أخذت شهادة في إيديها، هي تقدر تقرر إيه هي المعيار أو الشكل اللي تقدر تختار عليه. هل هو معيار التدين، هل هو معيار الثقافة، هل هو يكون مناسب اجتماعيا مناسب بالنسبة لها. أنا بتمنى من الأهل إن هم لا يتدخلوا في مستقبل أولادهم. بنتك لها حق عليك، وبنتك هي لها حق كمان في اختيار شريك حياتها، لأن دي حياة. أصل الزواج هو السكينة، هو السكن، السكن يعني العمر كله مع هذا الشخص. ما علشان تختار لازم يبقى عندها إدراك ووعي، لازم تكون يعني لقت نصيبا كبيرا من التعليم. ما ينفعش تبقى لسه صغيرة كده وما كونتش أي رؤية لأي حاجة وارجع أقول أخد رأيها، ما هو مش هتديني رأيها طبعا. فهنا برضو بنقول دعوة، خلي بنتك تتعلم، خليها تخوض تجربة التعليم. وكم من فتيات الحقيقة في الكرة والنجوع أثبتوا الكفاءة والتفوق وتفوقوا على أقرانهم من الأولاد. يعني دي حقيقة حضرتك، لو نرجع للإحصائيات أوائل الثانوية العامة هتلاقيهم من أغلبهم من الفتيات، أوائل الجامعات هتلاقيهم حضرتك أغلبهم من الفتيات. إذن الفتاة تستطيع حضرتك إن هي تخوض تجربة النجاح، في نفس الوقت هي بيبقى عندها طموح وبيبقى عندها أمل وبيبقى عندها هدف. اترك لها العنان، تختار كما تشاء الهدف او حياتها فيما بعد، لان هي الوحيده اللي هتعيش هذه الحياه. انا يعني نفسي يبقى في حمله لحث اولياء الامور على ان اسعد بناتك، اسعد اولادك، اترك لهم العنان، اديهم فرصه ان هم يخوضوا تجربه النجاح، وان هي تثبت لنفسها ان هي قادره، ان هي تستطيع ان تختار حياتها فيما بعد. الانسان لما بيختار حياته بيستطيع أن ينجح فيها بكل مرها بكل حلوها. فأنا بدعو لحملة لأولياء الأمور، اترك العنان لفتاتك تاخد قدرها من التعليم واختيار شريك حياتها. عزيزتي المستمعة، الترشيد هو الطريق الوحيد للحفاظ على الطاقة بفاعلية، وحول دور الأسرة في المحافظة على الطاقة داخل المنزل أجريت هذا الحوار. دكتور مهندس ماهر عزيز، استشاري الطاقة والبيئة وعضو مجلس الطاقة العالمي، المرأة المصرية داخل المنزل أو الأسرة المصرية داخل المنزل، هناك طرق ووسائل عديدة من خلال الممارسات اليومية ممكن من خلالها أن تحافظ وتوفر في الطاقة. هو في أكتر من 10 حاجات تقدر رب البيت المصرية تعملها ورب الأسرة المصرية يقدر ياخد القرار في هذا مع رب البيت ويقدروا يعملوا ترشيد للاستهلاك جيد جدا. بنعمل إيه؟ أول حاجة تقدر الأسرة تعملها وسهلة جدا أنها تغير اللمبات كلها بلمبات الليد. لمبات الليد دي حاجة مدهشة، يعني احنا عندنا اللمبة المية وات العادية، لمبة التنجستين بتاع الزمان دي المية وات بتولد 1600 ليومن اللي هو شدة الاستضاءة. انا اقدر اخد 1600 ليومن دول من لمبة ليد الباور او القدرة بتاعتها 12 وات بس. الوفر عظيم على مستوى الفاتورة الكهرباء، على مستوى الوقود المستهلك من الدولة في محطات الكهرباء، الدائرة بتوسع على مستوى انتاج غازات الاحتباس الحرارية اللي بتأذي جو الأرض. ده بس مليون لمبة بس طول عمرها الاستخدامي كمان بتصل الى حوالي 20,000 ساعة. يعني لمبة التنجستين كانت بتقعد حوالي 750 ساعة، لمبة اللمبة الموفرة بتقعد 10,000 ساعة، لمبة الليد النهاردة تصل إلى 20,000 ساعة. فعايز أقول الغالي تمنه فيه. سخان الماء الكهربي، ما ينفعش إن أنا كل ما أحتاج مية أو استحمام أو كده أسخن المية من أول وجديد. من أول وجديد دي بتسحب كهربا كتيرة قوي، على إنما لو في ثيرموستات يحتفظ لي بدرجة حرارة المية اللي جوه السخان 60 درجة مئوية واستهلاكي بيتعوض وترتفع درجة الحرارة، يعني تنزل من 60 ل 50 يقوم أنا استهلك كهرباء أرفعها من 50 ل 60 درجة. بس براد الشاي، أنا لما أعمل شاي للأسرة لازم أحط بعيار الكوباية. هعمل 5 كوبايات أحط عيار 5، هعمل كوباية واحدة أحط عيار كوباية، لأنها بتسحب كهرباء على قد المية اللي موجودة. فما أحطش مية في براد الشاي الكهربي إلا بعدد الكوبايات اللي أنا محتاجها، دي هتوفر كويس جدا. المكوى الكهربية ما ينفعش أضبطها على 60 ويبقى أنا محتاج بس 30، أنا لازم أضبط درجة الحرارة على نوع القماش اللي أنا محتاج له. وبالتالي التكييف، في دلوقتي تكييفات في السوق اسمها تكييفات موفرة للطاقة زي لمبات الليد الموفرة للطاقة، وبعدين نوع من أنواع الدعاية لهذا المنتج. لكن في الوقت نفسه التكييفات سلعة معمرة، ففي ناس كتير عندها التكييف القديم وما تقدرش تستبدله بالتكييف الجديد. إذن تظبط درجة الحرارة مش لازم على 18 ولا 19، أنا لو زبطتها على 24 هتديني برضو جو مريح جدا في الغرفة، بس في الوقت نفسه أنا ما باخدش طاقة كبيرة جدا للتبريد إلى 18 درجة بس، لا لحد 24. لو بردت 24 بسرعة جدا ألاقي التبريد جه ويفصل. باب التلاجة، أنا لو نظمت التلاجة بشكل جيد أقدر أفتح أخد أو أحط بسرعة جدا، إنما في ناس كتيرة ما تعرفش تنظم التلاجة، فتفتح الباب وتقعد مثلا دقيقتين ثلاثة عم بتدور على حاجة أو تدور تحط إزاي أو تدور تسحب إزاي. لا، أنا لازم أنظمها كويس جدا بحيث في ثواني أحطه وفي ثواني أخد. الكمبيوتر في ناس تقدر تشتغل وتسيبه مفتوح طول الوقت سواء شغالة أو مش شغالة، لا لازم الكمبيوتر خلصت شغل لازم أطفيه. الفيش اللي موجودة في الشقة كلها أنا لازم عند نهاية الاستخدام أشيل الفيشة من الكوبس، إنما أسيبها كده عمال على بطال حتى وأنا ما بشحنش بتستهلك كهرباء. أيضا يا دكتور وضع العديد من الأجهزة على المشترك واحد وترك فيشة المشترك في الكهرباء، ما هو أنا ما حطش الفيشة إلا وأنا بستخدم وانا عندي استخدام معين. افترضي انه المشترك فيه 5 عيون وانا حطيت هنا الكمبيوتر وهنا التلفزيون، ما فيش مشكلة. بس المهم ان انا لما خلص استخدام حاجة اشيل الفيشة بتاعتها. العدادات مسبوقة الدفع دي مهمة جدا لترشيد الطاقة، الناس مش واخدة بالها. هي مهمة وضرورية النهاردة يعني. رغم أنها هي يعني فضلا عن بقى مزاياها العظيمة أنها بتحل مشكلة القراية الغلط والفاتورة الغلط وكل ده لا ده في بقى حاجة أهم من ده كله، الترشيد، لأننا بيبقى مظبوط العداد على سقف معين من الاستهلاك. زي مثلا أنا مش عايز أستهلك إلا 100 كيلو كيلو وات ساعة في الشهر، أظبط بيظبطه لي من شركة الكهرباء على 100 كيلو وات ساعة. فلو جيت أنا في استخدامي في لحاجة أزيد عن 100 هو بيقف ويديني إشعار أو إنذار أنت زدت عن الحدود اللي أنت عايزها، فده بيساعدني على الترشيد كويس جدا. الناس اللي عندها فرصة إنها تستخدم الطاقة الشمسية ده هيوفر من فاتورة الكهرباء بس أنا عارف إن معظم البيوت اللي موجودة في المدينة مش مؤهلة لذلك. البيوت المؤهلة هي البيوت اللي فيها دورين أو ثلاثة بالكثير في الكومباوندز وخلافه، والبيوت الجديدة كلها. عزيزتي المستمعة، احتفلنا منذ أيام قليلة بيوم اليتيم، وحول دور الأيتام وقضايا الأمومة والطفولة ومتابعة محافظة الجيزة لهذا الملف هبة يوسف وهذا الحوار. معنا مستمعينا الدكتورة منال عوض ميخائيل نائب محافظ الجيزة. دكتورة منال أهلا بحضرتك. أهلا بيك دكتورة منال. بنتكلم مع حضرتك عن دور الأيتام وقضايا الأمومة والطفولة ومتابعة حضرتك لهذا الملف. بالنسبة لملف الأيتام، دور الأيتام، احنا بنحاول ان احنا بنمر على دور الأيتام اللي في الجيزة، بنشوف مشاكلهم ايه. في مشاكل كتيرة بتواجههم من اول المشاكل ديت، يعني لو في مشاكل مثلا مادية، حد محتاج اساس، محتاجين فلوس للهدوم، محتاجين تعليم، الفلوس للتعليم دي سهلة، بنقدر نشوف رجال اعمال بتصرف على الموضوع دوت وبتمولهم وتبرعات. لكن في مشكلة اساسية بتواجههم ان هو بعد سن 21 سنة لما بيخرج من دور الايتام ما بيلاقيش شقة، ما بيلاقيش شغل. ففي بعض الشركات ساهمت في الموضوع دوت وان هي وافقت انها تعين اللي هم خارجين من دور الايتام، لانه بيواجهوا مشكله ان هو البطاقه بتاعته بتبقى العنوان بتاعها دار ايتام، فلما بيروح يقدم في اي شركه في بعض الشركات ما بتوافقش تاخدهم. فالشركه دي عملت لنا عرض وقالت لنا لا، هو اول ما بيتخرجوا انا هاخدهم كلهم، فبقت تشغلهم كلهم في عندها كذا برانش، بتشغلهم اي حد محتاج الشغل، لو حتى مكون النسب بتاخده، لو يتيم بتاخده وبتشغلهم. الحاجة التانية موضوع الشقق او موضوع مستقبله، احنا كنا عرضنا على، يعني في قابلت قبل كده شاب في دور ايتام وقال لي على فكرة، قال لي ليه الشقق بتاعت المحافظة بتاعتنا ما تكونش احنا لينا الاولوية فيها زي المعوقين ليهم اولوية عندنا في شقق المحافظة. وليت انها ممكن تكون فكرة صح يعني، فعرضتها على سيادة المحافظ وهو وافق. وفعلا احنا في المرحلة اللي جاية دي عندنا مرحلة لسه شقق جديدة التعمل للشباب، بنحاول ان احنا نخلي الاولويه ليهم هم، لان شقق المحافظه بتبقى رخيصه شويه وقسطها على مدى بعيد، فممكن ان هم يقدروا يقسطوها. هو بيبقى كل طفل فيهم ليه زي دفتر توفير بيحط فيه التبرعات وبيستلمها لما بيتخرج، وممكن يحطها زي مقدم للشقه وبعد كده يقسطها. هناك تعاون بين المحافظه ومؤسسات المجتمع المدني في هذا المجال. فعلا احنا عندنا جمعيات أهلية بتعمل خير كتير جدا، وبنوديها فعلا دور الأيتام دي وبتتبرع بحاجة كتير قوي. دكتورة منال، يعني هناك اهتمام خاص من حضرتك بقضايا المرأة والقرى الأكثر فقرا. بالنسبة للمرأة احنا بنحاول ان احنا بنعمل لها ندوات وتوعية خصوصا في المدن والأرياف اللي عندنا في الجيزة، بنعمل لهم توعية على الأمراض اللي تخصهم، سرطان الثدي وثقافة الإنجاب وثقافة زواج البنات صغار السن. برضو بنعمل توعية عن الإنفلونزا الطيور، الأمراض المنتشرة. عملنا لهم بالتعاون مع المركز القومي للمرأة بطايق لكل السيدات اللي ما عندهاش بطايق في الكرة، وبنحاول اول البنت لما بتكمل 16 سنة في المدارس برضو في الكرة دي بناخدها نعمل لها بطايق، احنا اللي بناخدهم بالعربيات بتاعتنا وبنصورهم ونوديهم، كل ده بالتعاون مع المركز القومي للمرأة. عايزين وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلا سالم.